الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث عظيم جليل، تضمن عددا من الوصايا الكبيرة العميقة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ. وقد أخرج هذا الحديث الإمام أحمد والترمذي من حديث عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل، وكانت له قصة، وذلك أن معاذا قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وهذا الحديث قال عنه الإمام الترمذي: حسن صحيح. قوله: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، في هذا دليل على عناية الصحابة بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا حرص الصحابة على السؤال عما يدخل الجنة ويباعد من النار، وفيه بيان أنواع أسئلة الصحابة، وكل هذا دليل على عمق علمهم وحرصهم على العمل، وتقدم ذلك مرارا. قال: لقد سألت عن عظيم، أي إن سؤالك وإن كان قصيرا إلا أنه عظيم، كما قال لرجل سأله عن مثل هذا: لقد أوجزت، أو لئن كنت أوجزت في المسألة لقد أعظمت وأطولت. فإنه سأل عن سؤال جليل، وإن كان جوابه أيضا قصيرا، إلا أن ما يندرج تحته من المعاني كبيرة، إذ به ينال العبد عز الآخرة ودرجات الآخرة. لقد سألت عن عظيم، جوابه عظيم، يدخلك الجنة إن أخذت به. ثم قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. في هذا إشارة إلى أن التوفيق للخير من الله عز وجل، فمن أراد الله له الهداية يسر له أسبابها، ومن لم يرد الله له الهداية عسر عليه أسباب الهداية. فعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا أن يهديه، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والتوفيق بيد الله عز وجل، والأحاديث في هذا كثيرة. ثم قال مبينا له الجواب، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. في هذا إشارة إلى أن سبب أو أعظم أمر يدخل به الإنسان الجنة وينجو به من النار أن يقيم أركان الإسلام الخمسة، وبهذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن دخول الجنة مرتب على الإتيان بأركان الإسلام، ولذلك عددها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، إتيان بالتوحيد، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وهذه هي أركان الإسلام الخمسة. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ لما بين له الواجبات ورتب دخول الجنة عليها، ذكر له بعد ذلك أبواب الخير من النوافل ليسارع المسلم بالإتيان بها، لأن أهل الجنة يتفاوتون في المنازل بحسب تفاوتهم في طاعة الله عز وجل. فأعظم عباد الله منزلة من يأتون بالنوافل بعد أداء الفرائض، كما قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أبوابا من أهم أبواب الخير، وهذه الأبواب يأتي بها الإنسان بعد أداء الواجبات، بعد أداء الفرائض. الأول قال: الصوم جنة. فالصوم جنة يمنع صاحبه مما يضره في الدنيا والآخرة، وكذلك يمنعه من أن يقابل من اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه به، والنصوص في هذا كثيرة. فهو جنة يقيه من الشهوات، إذا كان يمتنع الإنسان من المباحات فلأن يمتنع من الحرام من باب أولى، والنصوص في هذا كثيرة. وكذلك يقيه جنة يقيه من النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفة، كما جاء في الصحيحين. وبعد ذلك قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. صدقة تطفئ الخطيئة، أي تطفئ آثارها، تزيل آثار الخطيئة، سبب لمسح آثار الخطيئة، كما يطفئ الماء النار. والماء إذا صب على النار أطفأها، أزال لهيبها. وهكذا إذا تصدق الإنسان أطفأ الله عز وجل من قلبه لهيب المعصية وأثرها، وأعانه على التوبة وعلى ترك المعصية. وقد روى الترمذي وحسنه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. والصدقة من أجل الأعمال، لكن إذا كانت بالسر كانت أولى وأعظم أجرا، كما قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ثم قال: ويكفر عنكم من سيئاتكم. فربط التكفير بالإتيان بالصدقات. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم ذكر له الباب الثالث من أبواب الخير، قال: وصلاة الرجل في جوف الليل. أي صلاة الرجل في جوف الليل باب من أبواب الخير، وأيضا صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة، فهي معطوفة على الصدقة. فينبغي للإنسان أن يحرص على الصلاة في جوف الليل. قد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة، أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وجاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الصلاة في جوف الليل لما لها من الأثر العظيم. وهكذا كان الصالحون، كانوا إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الليل في الدنيا وأهل اللهو في الدنيا وأهل الليل في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، وخرص بالنهار يطول صمت، عليهم من سكينتهم خشوع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذرة سنامه؟ قال: رأس الأمر الإسلام، فمن لم يأتي بالإسلام لم تنفعه أعماله. وجاء تفسير الإسلام بالشهادتين، هذا رأس الأمر. وعموده أي عمود الإسلام الصلاة، فالصلاة للإسلام مثل العمود للخيمة، فمن لم يأتي بالصلاة لم يقم إسلامه، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ثم قال: وذروة سنامه الجهاد، فالجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض، وأفضلها وأفضل الأعمال وأفضل الجهاد الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض، فهو أفضل النوافل، أفضل النوافل، وذلك لعظيم أثره وكثرة خطره. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في بيان فضله، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما أوصى معاذا بذلك، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أمسك لسانه بطرف أصابعه فقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. هذا أو هنا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه بهذه الوصية العظيمة، أوصاه بأمر إذا فعله حفظ عليه دينه، إذا فعله حفظ عليه دينه ونفسه. فقال: كف عليك هذا. فبين أن كف اللسان وحفظه أصل الخير، وأن أكثر ما يهلك الناس في الدنيا والآخرة حصائد ألسنتهم. ولذلك لما قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فما اعتنى أحد بلسانه إلا ظهر صلاح ذلك على عمله، ومن اتقى الله في لفظاته ظهر صلاح ذلك على سائر حركاته. إن كان يعجبك السكوت فقد كان، أو إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار. ما إن ندمت على سكوت مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا، إن السكوت سلامة ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا. فعلى العبد أن يحذر فلتات اللسان، وأن يحذر من حصائد لسانه، وأن يعود لسان نفسه المحافظة على لسانه. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. حصائد اللسان: الغيبة، النميمة، الشتم، السب، قول الباطل، القول على الله بغير حق. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وخلاصة الأمر أن هذا حديث عظيم قرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم العمل الذي يدخل الإنسان الجنة وينجيه من النار، ثم بين له أبواب الخير، وذكر له بعد ذلك رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثم أكد على حفظ اللسان، وأن حفظ اللسان من أجل الأعمال، فمن لم يحفظ لسانه كثرت سقطاته وكثرت عثراته، وربما جاء يوم القيامة وقد زل بكلمة في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. نعم.